إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بما حامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا السؤال والجواب يدل على أن الشفاعة كما تقدم ملك لله عز وجل، ولا يعطيها إلا لمن رضيه، لا يعطي الشفاعة فيكون شافعا إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، ولا تقبل الشفاعة في مشروع له إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، ولا تقبل الشفاعة إلا في أمر يرضاه الله عز وجل. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا برضاه عن الشافع ورضاه عن المشروع، وما عدا ذلك فشفاعة باطلة، الشفاعة الحقة التي أذن فيها الله والتي تكون من مرضي عنه لمن رضي الله عز وجل عنه، وما عدا ذلك فهي شفاعة باطلة، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن الموحدين المخلصين. حتى يكون شفيعا لابد أن يكون موحدا، وحتى يكون مشروعا له تنفع الشفاعة له لابد أن يكون موحدا مخلصا. أما إذا كان مشركا ظالما كافرا فهذا ليس له حميم وليس له شفيع، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شفع فقد رضي الله عنه، وإذا شفع لأقوام فقد رضي الله عز وجل عنهم. هذا سوى الشفاعة العامة فقد أذن الله عز وجل له فيها صلى الله عليه وسلم، ليمضي ربنا سبحانه وتعالى أمره حتى يقرر من فصل القضاء بين العباد، فيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، ويجيء رب العزة جل وعلا لفصل القضاء. إذن الشفاعة تكون من الله أو هي لله أولا، ثم يأذن فيها لمن يشاء ويرضى، ويأذن فيها ولها بهذا الرضا، وما عدا ذلك فلا تتحقق شفاعة ولا تقبل شفاعة ولا تنفع شفاعة، يرد الشافع وترد الشفاعة ويرد المشروع له، لأن الله عز وجل لم يأذن في هذه الشفاعة ولم يرضى عن الشافع والمشفوع له. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الشفاعة كما سيأتي في الأسئلة التالية لبيان أنواع الشفاعات ومتى ولمن. قال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الشفاعة كم هي وأعظم هذه الأنواع من الشفاعات؟ الجواب: قال: أعظم أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه هي الشفاعة العظمى، حيث يكون شافعا للناس جميعا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألزمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقولون نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أنا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. وهذه الشفاعة الأولى، وهي أعظم الشفاعات. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة. الشفاعة الأولى هي مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق، وهو الذي وعده الله عز وجل إياه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة الثانية استفتاح، أي طلب فتح باب الجنة لأهلها في الدخول. وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة من الشفاعات، وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره. الثالثة الشفاعة في قوم أو في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يعني قوم استوجبوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ألا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد، شفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد انتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحديث حديث هذا خروج الموحدين من النار في الصحيحين. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. يعني الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وأقوام يخرجون من النار، وأقوام ترفع درجاته ومنازلهم في الجنة، هذه يشاركه فيها غير من الأنبياء والملائكة والصديقين. أما الشفاعتان الأوليان فهاتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أخرى أيضا خاصة به، وهي السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب. ولا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وينزوي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل ينشئ الله خلقا فيسكن فضول الجنة. نعم نعم. ولا تزال جهنم تقول عندك زيادة يعني؟ نعم. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة، يعني بيان الأدلة التي أو الوقوف على الأدلة التي تدل على هذه الشفاعات الست ولا خمس. ماشي. ممكن ليه الثالثة والرابعة يدخلوا واحد واحد شفاعة في أهل النار ألا يدخلوها، قوم استجابوا النار ألا يدخلوها، وقوم دخلوها أن يخرجوا منها. نعم. قال هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله، يعني لا يكون العمل منفردا بإدخاله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني هذا دليل على أن العمل لا يكون هو المنفرد بإدخال العامل الجنة إلا أن تصيبه وتناله رحمة الله عز وجل، أن يتغمده الله برحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمله إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أنه لا يكون العمل سببا، لكن السبب غير صحيح، سببا في دخول الجنة. كلمة سبب اللفظ هذا غير صحيح، لكن ايه على سبيل التقرير. ولكن هناك الآية كما قال، ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الحديث لن يدخل أحدكم الجنة عملوه، والآية بما كنتم تعملون. فالحديث يدل على أن العمل لا يدخل الإنسان الجنة، وإنما الذي يدخله الجنة رحمة الله عز وجل. والآية تدل على أن الجنة تنال بالعمل، أورثتموها بما كنتم تعملون. قال لا منافاة بينهما بحمد الله، ظاهرهما التعارض، العمل لا يدخل الجنة والآية تقول الجنة بما كنتم تعملون. يقول ليس بينهما أو لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي الباء السببية، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما، أي بسبب ما كنتم تعملون. الباء السببية يعني العمل سبب في دخول الجنة، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، يعني لا يحصل دخول الجنة إلا بالأعمال الصالحة، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. المسبب هو دخول الجنة، وسببه اللي هو العمل الصالح. والمنفي في الحديث المثبت في الآية الباء السببية، والمنفي في الحديث هي الباء الثمنية أو باء العوض والمقابلة، لا لن تدخل الجنة بعمل، ستدخل الجنة بعمل. لن تدخل الجنة بعملك، أي العمل لا يكون ثمنا وعوضا لدخول الجنة، لأن ثواب الجنة لا يعدله ولا يكون ثمنا له أي عمل من الأعمال. أما المثبت فهو الباء السببية، أي أنكم تدخلون الجنة بسبب العمل، فالعمل سبب في دخول الجنة وليس هو كل شيء، هو سبب نلت به رحمة الله أو هو من رحمة الله عز وجل. رحمك الله فعملت الصالحات، رحمك الله فقبل عملك، رحمك الله فأثابك على عملك الجنة. فالباء في الآية سببية لأنها مثبتة، والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، والباء في الحديث باء العوض ثمنية، وهي لا تصح أو لا يصح أن يكون العمل ثمنا وعوضا ومقابلا لثواب الجنة. يقول: والمنفي في الحديث هي الباء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم بالليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ يعني النعم الظاهرة التي يتنعم بها العبد لو عمل الصالحات حياته عمر الدنيا ما كان ذلك مكافئا لأصغر نعمة ظاهرة أو باطنة أنعم الله بها عليه، فما بالك بثواب الجنة؟ نعمة الجنة، نعيم الجنة، لا يكون العمل ثمنا لها. فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ يعني الأعمال الظاهرة: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ هل الجواب ظاهر الدليل نجابة؟ أين نقول: لا يدخل أحدا عمله الجنة. نعم، لا يدخل العمل وحده الجنة أحدا وحده، فهو أجاب الإجابة بالدليل ليستدل على أن نعم لا ينفرد العمل بكونه مدخلا العامل الجنة، ولذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة: ولا أنت أصول، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلما يستشكل بعض الناس هذا الحديث الذي يدل على أن العمل لا يدخل الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بعمله، جاءت الآية مخالفة في الظاهر، فالتأليف بينهما أن الباء في الآية سببية وفي الحديث ثمانية عوضية مقابلة. قال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة على سبيل الإجمال؟ قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أصابتهم مصيبة، علموا أنها من الله وأنهم ملك لله، وما جاءنا فمن الله بسببنا. الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يفعل بنا ما شاء سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الآيات. وقد تقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وعليه وسلم وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن كل شيء بقدر الله عز وجل، مما يحصل في هذه الحياة ومما يأتيك من خير وشر ونفع وضر وغير ذلك كله بقدر الله عز وجل. وأصل من أصول الإيمان أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقضاء وقدر. قال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ نؤمن بقدر الله عز وجل على سبيل الإيمان، هذا الإيمان إيمان مفصل على مراتب. الإيمان بقدر الله عز وجل أن كل شيء خلقه الله بقدر، يعني علمه الله عز وجل، كتبه الله عز وجل، أراده وشاءه الله عز وجل، خلقه الله عز وجل. هذا تفصيل الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إجمالا أن كل ما في الكون قدره الله عز وجل وقضاه وأراده سبحانه وتعالى. هذا الإيمان تفصيله أن تؤمن أن هذا كان على مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، المرتبة الثانية كتابة الله عز وجل لسائر المقادير، المرتبة الثالثة إرادته ومشيئته أن توجد هذه المكتوبات، المرتبة الرابعة خلقه لهذه الموجودات كلها على وفق إرادته وما كتب وما علم أزلا وأبدا سبحانه. يقول كم مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر التفصيلي. قال الجواب الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب يعني لا يغيب ولا يبعد عنه، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم. لا أعلم يا مخففة، وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. هذا العلم المحيط بكل المعلومات، علمه سبحانه وتعالى الأزلي بهذه الموجودات، علم لا أول له ولا آخر له، لم يسبق بجهل ولا يلحقه جهل ولا يعتريه نسيان ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من هذا الكون، عن علمه سبحانه وتعالى لا يعجب لا يغيب. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، بكتابة هذه المقادير التي أرادها الله عز وجل وعلمها. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، علم بما سيكون فكتب ما سيكون سبحانه وتعالى على وفق علمه السابق. قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، يعني وإن كان هذا قبل الكتاب، يعني يدخل في علمه سبحانه وتعالى القلم الذي كتب مقادير الخلائق واللوح الذي كتب فيه مقادير الخلائق. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان، الإيمان بالمشيئة والقدرة، القدرة والمشيئة متلازمتان، من جهة ما كان وما سيكون وما لا ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن، يعني المشيئة متعلقة بقدرته في الموجودات، أما المشيئة تفترق وتفارق القدرة فيما لم يكتبه ولم يقدره الله عز وجل، يعني متلازمتان فيما شاءه الله أن يكون، شاء وقدر عليه فأوجده سبحانه وتعالى. يقول: وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه شيء من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المراتب، هذا معنى الإيمان بالقدر تفصيليا أو تفصيلا. الإيمان بالقدر إجمالا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وكل شيء بخلقه وتقديره وإرادته، على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل للقدر الإيمان بعلم الله الأزل المحيط بكل شيء، الإيمان بكتابة الله عز وجل لما هو كائن موافقا لعلمه السابق، الإيمان بقدرة الله ومشيئته على إيجاد ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. مرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء على وفق مشيئته وقدرته وكتابته وعلمه السابق سبحانه وتعالى. قال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ المرتبة الأولى المرتبة الإيمان بالقدر تفصيلا الإيمان بالعلم، الإيمان بعلم الله المحيط الأزلي بكل شيء سبحانه وتعالى. ما دليل هذه المرتبة؟ قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، العلم، الله عز وجل عالم الغيب والشهادة متصف بصفة العلم، فالعلم صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى لا ينفك عنه وليس متعلقا بمشيئته، فالعلم من صفات الذات لا يزول عنه سبحانه وتعالى، ولا يقال انه متعلق بالمشيئة، متى شاء علم ومتى شاء جهل لم يعلم، هذا لا يجوز. فالعلم صفة من صفات الله الذاتية. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والآيات كثيرة بهذا المعنى إثبات صفة العلم لله عز وجل لكل معلوم. وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، يعني لما خلقه الله عز وجل له ويسره له وكتبه عليه. وفيه في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أعلم، علم السابق. وفي مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. لعلمه السابق أن هؤلاء يعملون بالطاعات التي ثوابها الجنة، فقضى عليهم سبحانه وتعالى الهداية وكتب وعرف وكتب وشاء وخلق فيهم أعمالهم التي يثيبهم عليها الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعني قضى الله عز وجل على هذا أنهم من أهل الجنة وعلى هذا أنهم من أهل النار، وهذا من العلوم الغيبية. وإن كان في الظاهر أن الذي قضى عليه بالجنة يعمل عمل أهل النار وأن الذي قضى عليه بالنار يعمل بعمل أهل الجنة، هذا فيما يبدو للناس، أما فيما يعلمه الله عز وجل منه من خفايا ومكنونات صدره أنه يكون من أهل الجنة والآخر يكون من أهل النار. وقال وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ إذا كان قد علم كل واحد مقعده من النار عند الله وفرغ منه، فلماذا العمل؟ أفلا نتكل، يعني على العلم السابق والكتابة السابقة وما كتبه الله علينا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره لليسرى، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على مرتبة العلم، علم الله عز وجل السابع لجميع المكونات الموجودة. هذه المرتبة الأولى. نعم. يعني الآيات الأخرى، يعني: أما من بخل واستغنى فغير الحسنى يسره العسرى. قال: ما دليل المرتبة الثانية؟ وهي الإيمان بكتابة المقادير. المرتبة الأولى اللي هي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لكل شيء أراده الله عز وجل سيكون. دليل ذلك قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام اللي هو الكتاب الأم، يعني مبين جامع بان فيه كل ما أراد الله عز وجل أن يجده كتابته في إمام مبين، الكتاب الأم اللي هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى إن ذلك في كتاب، هذه الأعمال والأقوال مكتوبة في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سكت المتابعة سكت طفل. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي كتب الله عز وجل ما علمه منهم في كتابه، لا يضل ربي لا ولا ينسى، لا يضل الضلال الخطأ والنسيان ذهاب بعض المعلومات، فعلم الله عز وجل لا يغيب عنه شيء ولا يلحقه النسيان سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب، كل هذا مكتوب في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات التي تدل على كتابة الله عز وجل للمقادير. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله، كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. كتابة المكان وكتابة الشقاوة والسعادة. وفيه أي في صحيح مسلم قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هل نعمل بما كتب بالأقلام في الكتاب الأول وجفت الصحف على هذا فنعمل بناء على ذاك الكتاب الأول، أم نستأنف عملا يكتب بعد ذلك؟ هل نعمل على ما كتب أو يكتب بعد أن نعمل؟ قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذا كنا نعمل على وفق ما كتب وسنعمل ما كتب، ففيما العمل؟ قال فقال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، يعني من كتب الله عز وجل أنه من أهل الجنة ييسره لعمل أهل الجنة، فمن كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالأعمال عنوان وعلامة على ما كتب في السابق إذا كانت الأعمال ظاهرة وباطنة متفقة، وإلا كما تقدم في الحديث فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس. قال وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي كتابة مقادير الخلائق. قال كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير من المكتوبات كتابات الله عز وجل؟ الجواب يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. يبقى أول تقدير كتابة التقدير الأزلي، وهو كتابة المقادير على وفق العمل السابق عند أن خلق الله عز وجل القلم كتب كل شيء. التقدير الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم، يعني التقدير الأول حين خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، التقدير الثاني حين خلق الله آدم لما وجد أوجد آدم وصار له عمر وأولاده أخرج من قلبه ذرية أو كل ذرية هو ذراها وكتب عليهم ألست بربكم، التقدير العمر حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم، يعني حينما أخذ أخذ عليهم ميثاق من ظهر آدم لست بربكم، قالوا بلى شهدنا، وكتب عليهم ذلك، هذه الشهادة. الثالث التقدير العمر أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، عند أن أراده الله عز وجل أولا نسم في صلب آدم قدر عليه، وعند أوجد كل نسمة بمفردها في الرحم قدر عليه. العمر الأول والعمر الثاني، تقدير العمر الأول عند أن أوجد هذه النسم في صلب آدم، بالتقدير العمر الثاني عند أن أوجد هذه النسمات منفردة في الأرحام. الثالث التقدير العمر أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. كتابة ثالثة. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب أيضا ما يأتي كل إنسان في هذا العام. تقدير العمر الأول عند وجوده في صلب آدم، العمر الثاني في الثالث في كل سنة، كل سنة تكتب المقادير لكل سنة في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ ذلك في مواضعه، إيقاع هذه المكتوبات في مواضعها في كل يوم. يقول: ما دليل التقدير الأزلي؟ زينك هيجي لك دليل كل حال، هيجي اليوم ده. هذا التقدير اليومي. نعم، معنى كلمة أزلي الأزل القديم اللي مش أقدم من كده بقى. عند خلق الله عز وجل القلب قبل خلق المخلوقات، ليه؟ لا، ده تقدير الأزلي، ده البداية عند عند عند خلق القلم. نعم. ليه؟ الكتابة يعني الكتابة مبتدأ لها بداية. أي نعم، أي نعم، ولا كانت موجودة قبل أن يجري القلم بها. نعم، أي نعم، مش احنا قلنا العلم صور من صورات الذات لا تنفك عنها أبدا وأزلا، لكن الكتابة مبتدأة، الكتابة مبتدأة، فاهم؟ ليس له بداية ولا نهاية. أنا قلت مش كده؟ مش أنا قلت في الكلام ليس له بداية ولا نهاية؟ لم يسبق بجهل ولا حق وجهل ولا اعتريه نسيان ولا نقص، صفة من صفات الذات. حتى لو قلنا لا تتعلق بالمشيئة. قال: ما دليل التقدير الأزلي؟ قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني مكتوبة في كتاب قديم جدا حين خلق الله القلم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أن نخلقه ونوجده. فالكتاب قبل البر والخلق. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، الحديث في البخاري. وغير ذلك كثير، يعني من الأدلة التي تدل على التقدير الأزلي، وهو الكتاب القديم لكل المكونات. قال: ما دليل التقدير العمري؟ يوم الميثاق، العمر الأول اللي هو عند أن خلق النسم في صلب آدم.

ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وصحيح. قال ما التقدير العمري؟ هذا التقدير العمري اللي فين؟ ليه الاول الثاني اللي مضى التقدير العمري عنه عند اخرجهم من زوجة ادم التقدير العمري الاول التقدير العمري الثاني اللي هو في الارحام. قال ما دليل التقدير العمري الذي عند اول تخليق النطفة؟ الجواب قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث صحيح. وفي رواية غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد يعني الكتابة التقدير العمر الثاني اللي هو في الأرحام. قال ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هذا كذا وهذا كذا هذا كذا يعني في ليلة القدر الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر يعني يكتب ليلة القدر ما كتب أولا في أم الكتاب يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم قالوا يعني فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يكتب الله عز وجل أو يكتب في هذه الليلة ما كان كتب في اللوح المحفوظ ما يكون في هذه السنة. قال ما دليل التقدير اليومي؟ في ذوي المسير والبغي. قال ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي مش يئن يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن فيه ضعف. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق تقادير اللي هي ايه كم تقدير ها قول لي كده لوين الازلي اللي هو عند خلق القلم العمر الاول اللي هو في صلب ادم والعمر الثاني اللي هو عند وجوده في الرحم والحولي اللي هو ليلة القدر واليوم كل هذه التقادير راجعة إلى التقدير الأول صادرة عن علم الله الذي هو السر. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب أعمالكم كأنها نسخة من الكتاب الأول، كتبت أعمالكم في الكتاب الأول، فإذا عملتم كتبت الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد رقيب وعتيد. فثم إذا جاءوا يوم القيامة يقولون كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ نكتب أعمالكم على سبيل النسخ من الكتاب الأول. وهل يكون نسخ إلا من الكتاب الأول؟ وقال نسخ الكتاب أي نقل ما فيه في كتاب آخر. إن كنا نستنسخ يعني نكتب في هذا الكتاب الذي يبشر أعمالكم ما كتب في الكتاب الأول. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. قال ماذا يقتضيه سفك المقادير بالشقاوة والسعادة؟ قال اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر الثابت لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، يعني كتب الله عز وجل شقاوة الأشقياء وسعادة السعداء وطاعة الطائعين ومعصية العاصين، وهذا لا يوجب ترك العمل اتكالا على هذا المكتوب، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، لا تتكل ولا تدع العمل، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيات. الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسباب، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، يعني يجتهد ليثبت أنه من أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وعليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، قدر الشفاء وجعل أسبابه الدواء والرقى. قال ما دليل المرتبة الثالثة؟ وهو الإيمان بالمشيئة. لتقدم الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي الكتابة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.